الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الامور محدثاتها، كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. ثم اما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأناه من التعليق على باب الزكاة من كتاب أقرب المسالك. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قول المصنف: وإنما يزكى عرض تجارة إن كان لا زكاة في عينه، وملك بشراء بنية تجر أو معنية غلة أو قنية لا بلانية أو نية قنية أو غلة أو هما، وكان ثمنه عينا أو عرضا كذلك، وبيع منه بعين ولو درهما في المدير كالدين إن رصد به الأسواق، وإلا زكى عينه ودينه النقد الحال المرجوة، وإلا قومه كل عام كسلعة كسلعه ولو بارت، لا إلا إن لم يرجه أو كان قرضا، هكذا هنا، أو كان قرضا فإن قبضه زكاه لعام، وحوله حول أصله، ولا تقوم الأواني والآلات وبهيمة العمل، وإن اجتمع احتكار وإدارة وتساوياء واحتكر الأكثر فكل على حكمه، وإلا فالجميع للإدارة. تكلم رحمه الله في هذه القطعة من الكتاب عن زكاة عروض التجارة. والعرض ما ليس بعين، فما ليس عينا فلا زكاة فيه إلا أن يكون للتجارة. والمقصود هنا ما ليس من الأموال الزكوية كما سيأتي. فما ليس لا تجب فيه الزكاة لعينه، فالأصل أن لا زكاة فيه إلا إذا تجر به. وعموما ما لا زكاة فيه، الأصل أنه لا زكاة فيه، إما لأنه من جنس لا زكاة فيها، مثلا مثل الثياب والدور والأراضي والسيارات والدواب ونحو ذلك، هذه كلها الأصل فيها أن لا زكاة فيها إلا إذا اتخذت للتجارة يريد بها الربح يتاجر فيها، فإن عليه الزكاة فيها. ولهذا حصر تبعا للشيخ خليفة قال: وإنما يزكى عرض تجارة، يعني إذا كان هذا العرض الذي لا زكاة في الأصل فيه، ولهذا قال: إن كان لا زكاة في عينه. أما إذا كانت الزكاة في عينه فيزكى على ما تقدم، مثلا إذا كان من الماشية وبلغ نصاب الماشية ففيه زكاة الماشية على ما تقدم، وإن كان من الحرث ففيه زكاة الحرث على ما تقدم. إذا بلغ النصاب وبشروطه ووجبت فيه زكاة الحرث فتجب فيه الزكاة بتفاصيلها المتقدمة. لكن إن كان مما لا زكاة في عينه، إما لكونه من أنواع من المال أصلا لا زكاة فيها، أو لكونه من هذه الأموال الزكوية لكن لم يتحقق فيه الوجوب، مثلا لم يبلغ النصاب ثم تاجر به، حينئذ يزكيه زكاة عروض التجارة. ولهذا قال: إن كان لا زكاة بشروط خمسة. الشرط الأول أن يكون لا زكاة في عينه، وإلا زكي زكاته المعروفة كما تقدم في زكاة الماشية والحرث. الشرط الثاني: وملك بشراء، لا بد أن يكون عند المالكية هذا العرض قد ملك بشراء مصحوب ذلك الشراء بنية تجر، يعني يكون اشتراه لأجل التجارة والربح فيه، بمعنى اشتراه ليبيعه ويربح فيه، أو مع نية غلة أو قنية، يعني إما لنية تجارة مجردة فقط يريد الربح فقط، أو يريد أن يتاجر فيه مع كونه يغتله في مدة وجوده عنده، بمعنى أنه يؤجره إلى أن يجد فيه ربحا جيدا فيبيعه. فالبيع هذا هو التجارة، والغلة هو استغلاله في أخذ الأجرة مثلا عليه، فهذا لا يسقط زكاة ما دام أنه هي نية تجارة وانضافت إليها نية غلة، فكذلك فيه الزكاة، سواء كان لنية تجارة مجردة أو مع نية غلة أو مع نية قنية، بمعنى أنه يستعمله في مدة بقائه عنده ولكن هو ينوي به التجارة. مثلا يقول: أنا سوف أشتري، تاجر سيارات يشتري السيارة فيركبها في مدة وجودها عنده، هذا الآن يستعملها استعمال عروض القنية، لكن هو أصلا يريد أن يبيعها، إذا وجد فيها ربحا باعها واشترى أخرى واستعملها مدة وجوده عنده في ما يحتاجه كما يقال من مشاويره الخاصة ونحو ذلك، ثم بعد ذلك يبيعها ويشتري أخرى وهكذا. هل هذا يسقط عنه لأنه الآن عنده نية تجارة ونية قنية؟ هذا على هذا عليه زكاة عروض التجارة. لا بلا نية أو نية قنية أو غلة أو هما. هو ذكر آنفا ثلاث صور فيها الزكاة، إذا كان بنية التجارة فقط أو نية التجارة ومعها الغلة أو نية التجارة ومعها القنية فإن عليه الزكاة. أما إذا كان بنية قنية فقط، اشترى سيارة ليركبها مثل ما يشتري أحدنا سيارته ليركبها في الأصل، مع أنه ربما يبيعها ذات يوم لكنه لا يشتريها من أجل ربحي بل من أجل ركوبي مثلا، أو اشترى ثوبا لأجل لبسي، أو كتبا لأجل القراءة فيها والبحث فيها وليس لأجل التجارة فيها، فهذا لا زكاة عليه. كذلك إذا كان لغلة يعني يريد أن يؤاجرها أن يكريها للناس فأيضا لا زكاة عليه على المشهور. أو هما كذلك إذا كان يستعملها ويكريها فلا زكاة عليه، لأن هذه ليست تجارة. التجارة أن يبيع ذاتها، يريد أن يربح في بيع ذاتها لا في منافعها. أو بلا نية كذلك إذا كان لم يحدد نية معينة، فالأصل في العروض القنية، الأصل أنه لا زكاة فيه. فإذا قيل له لماذا اشتريت هذه الأرض، قال والله أنا ما فكرت فيها، فقط وجدتها بسعر مناسب فبادرت إليها. فقلنا له هل كنت نويت أن تبيعها بربح؟ قال والله ما استحضرت هذه النقطة بالذات، لكن قلت هي فرصة أملكها ثم أنظر ماذا أفعل بها. فالأصل في العروض ألا زكاة فيها حتى ينوي التجارة. وكان ثمنه من الشروط أيضا، وكان ثمنه عينا أو عرضا كذلك، لا بد أن يكون عندما اشترى هذا العرض اشتراه بعين يعني بدراهم ودنانير أو بذهب أو فضة، أو اشتراه بعرض اشتري بمعاوضة، يعني هذا العرض لم يوهب له. طبعا هو لما قال ملك بشراء خرج به ما كان ملك بهبة مثلا أو بإرث أو نحو ذلك، هذا ملك بغير معاوضة أصلا أو بمعاوضة لكنها غير مالية مثل الخلع والصلح عن دم العمد ونحو ذلك، هذه الأشياء هي عوض لكن عوض عن غير مال. فهذه لو أعطي له مثلا سيارة بدلا عن واحد قال له مثلا قتل شخصا فقال أنا أريد أن أقتص منه، فقال له ما رأيك أن تعفو عن ولدي؟ قال له أبو القاتل وأملكك هذه الدار مقابل أن تعفو عن ولدي، هذا صلح عن دم عمد. الآن فوافق، هو تملك هذه الدار لكن ليس عن معاوضة مالية، عن معاوضة عن غير مال، لأن حق القصاص ليس مالا. فإذا لابد أن يكون ملك بمعاوضة مالية وهي الشراء، وهذا الشراء لابد أن يكون بعين أو يكون بعرض ملك بشراء. أما إذا كان بعين أما إذا كان بعرض ملك بغير شراء فلا، كما لو في المثال السابق هذا هذه الدار التي أخذها عن دم عمد عن صلح عن دم عمد قايضها بدار أخرى مثلا يريد أن يتاجر فيها، فعلى هذا على ما ذكره هنا لا يكون فيه الزكاة عندهم في المذهب حتى يبيعها. طيب هذه الأشياء يعني لا زكاة فيها تماما؟ لا، المقصود أنها لا زكاة فيها بحيث زكاة عروض التجارة، أما لكن الزكاة في ثمنها إذا باعه يستقبل بها حولا على ما ذكر الدردير، وسيأتي ما في ذلك. وقرأ الدسوقي لكن الصاوي قال كلاما سيأتي إن شاء الله. وبيع منه بعين ولو درهما، هذا شرط آخر، لا بد هذه العروض لا تكون باقية هكذا في شكل عروض، لا بد أن يكون بيعت ولو بيع جزء منها ولو بدرهم واحد بالنسبة للمدير. المدير طبعا سيأتي معنا أن زكاة عروض التجارة عند المالكية، لكن نقرب هذا من الآن لأننا نحتاج إليه، على نوعين: إدارة واحتكار. فالمدير هو الذي لا يستقر بعينه عين ولا عرض، يبيع بما تيسر مثل أصحاب الحوانيت، كلما جاءه يعني بيع مناسب باع واشترى وباع واشترى، لا يتربص غلاء الأسعار، هذا يسمى مديرا، مدير لأنه يدير بين العين والعرض، يدور في يده المال هكذا. والآخر محتكر، وهو الذي يتربص بسلعته غلاء الأسعار، فمثلا يشتري أرض ويقول لا أنا سأدعها ولو 10 سنين إلى أن أجد ارتفاع الأسعار حتى أبيعها، هذا يسمى محتكر. فالمحتكر سبق معنا أنه يزكي بعد أن يبيع سلعته لعام واحد فقط، لأن المال، لأن الزكاة تجب إما للنماء وإما إذا كان المال عينا، فهذا ليس عينا ولم ينمو إلا لما بيع، فالمالكية يرون أنه لا يزكيه إلا مرة واحدة إذا باعه، والجمهور يرون أنه لا فرق بين المحتكر والمدير، هذا التفريق خاص بالمالكية. يقولون المحتكر يزكي كل عام ويقومها، لكن المالكية يفرقون، يقولون المحتكر لا زكاة عليه ولو مكثت عنده سنين، حتى إذا باعه ولو بعد 10 سنين يخرج زكاته، هذا المحتكر. أما المدير لا، كل سنة إذا حال عليه الحول يقوم ما بيده من العين ومن السلع، ينظر قيمتها في السوق، ومن الديون له على الناس التي هي مرجوة، فيجمع ذلك جميعا ويزكي، يزكي قيمته ويخرج عنها الزكاة. طيب إذا عرفنا هذا، في هذا الشرط تفصيل، إذا كان المدير نض له ولو درهم واحد وجبت عليه الزكاة، أما إذا كان كل سلعه مثلا بارت مثل كورونا أو كذا، فما باع شيئا مثلا، كلها في المخازن لمدة سنة كاملة سنتين، فلا زكاة عليه، لا بد أن يبيع ولو بدرهم ولو بشيء قليل، فحينئذ يجب عليه تقويم الباقي. ولهذا قال وبيع منه بعين ولو درهما في المدير. أما المحتكر فسبق أنه لا بد أن يتكمل له نصاب من بيع سلعه ولو في مرات، ولو في مرات، لا يكفي أن ينض له درهم أو درهمان أو 10 أو 100 ما لم يبلغ النصاب، فإذا بلغ النصاب فأكثر زكاه على ما تقدم في درس سابق. طيب كيف يزكي إذا عرفنا، إذا اجتمعت كل هذه الشروط ووجبت عليه، فهو هذا العرض لا زكاة في عينه أولا، ملك بشراء ثانيا، بنية تجر أو معنية غلة أو قنية ثالثا، رابعا كان ثمنه عينا أو عرضا كذلك، خامسا بيع منه بعينه ولو درهما في المدير ونصابا في الإيش، ونصابا فأكثر في المحتكر، هذه 5 شروط. إذا اجتمعت كيف يزكيها؟ قال لك كالدين إن رصد به الأسواق وإلا زكى عينه ودينه، هذا نفس الكلام الذي قلناه، يعني إذا كان محتكرا يرصد الأسواق فيزكيه كالدين، وقد سبقت زكاة الدين، وأنه ولو مكث سنين عند المالكية لا يزكيه إلا مرة واحدة بعد قبضه، فكذلك المحتكر عنده لو مثلا عنده أراضي لا يبيعها إلا بعد سنين، بعد أن يبيع ويقبض الثمن يزكيها لعام واحد. وكذلك وإلا إذا لم يكن محتكرا يرصد يتربص بالأسواق على الأسعار، وإلا زكى عينه، وإلا بأن كان مديرا يعني، وإلا القسم الثاني والمدير زكى عينه، يجمع جميع ما عنده مثلا من الدراهم والدنانير ونحو ذلك، ودينه النقد الحال المرجوة كذلك مما يقومه ويضيفه إلى ما عنده من العين، الديون التي له على الناس، لأن المدير في الغالب يعني يدين إلى مدة قريبة، وهذا المدير أصلا هو لا يضيف دينه هذا إلى ما يزكيه إلا بشروط، الشرط الأول أن يكون نقدا لا عرضا، إذا كان له بضاعة على شخص هذه لا يحسبها، لكن إذا كان له مبلغ مالي على شخص يحسبه النقد الحال لا المؤجلة، لابد أن يكون وقت مثلا اليوم الذي يحل عليه الحول، هذه الديون حالة مستحقة على أصحابها، لا أن تكون ديون ما زالت ستحل مثلا بعد شهر أو كذا، لا هذا لا يحسب الحال. المرجوة يعني يكون من شخص مليء وتناله الأحكام، يستطيع أن يأخذ، فهذا كأنه في يده، لأنه معناه أنه لو شاء لقبضه الآن، لأنه نقد حال مرجو، فهو في قوة النقد. أما إذا كان على شخص فقير جدا لن يستطيع غالبا أن يؤديه، هذا لا لا لا يحسبه، هذا غير مرجو. وكذلك إذا كان الشخص غنيا لكنه ظالم ولا يتمكن من نيل الحق منه حتى بالأحكام بالقضاء وكذا لا يستطيع، فهذا أيضا غير مرجو لا يحسبه. لكن إذا يوما من الدهر جاءه يزكيه مثل زكاة الدين المغصوب وكذا، الذي هو مثل زكاة العين المغصوبة مرة واحدة كما تقدم. وإلا إذا لم يكن وإلا قومه كل عام، يقوم المدير يقوم هذا، يقومه كل عام، لحظة في ننظر في مرجع الضمير، قال وإلا يكن نقدا حالا، قال في الشرح بأن كان عرضا أو مؤجلا مرجوا فيهما قومه كل عام، يعني إذا كان مرجوا لكنه عرض ولكنه عرض أو مؤجل قومه قومه كل عام. نعم. التقويم كيف يقومه؟ أما العرض فواضح، لكن عموما المؤجل تقويمه فيه إشكال، أو في الحقيقة فيه طريقة دقيقة جدا للفقهاء في تقويمه، لأن المؤجل غير المعجل، نحن نريد أن نقومه. طيب كيف نقومه؟ الآن مثلا السيارة بيعها كاش ليس كبيعها مقسطة لمدة سنة، فأنا لو حسبت لو كان هذا السعر سيدفع لي بعد سنة وأنا حسبته الآن كأنه سعر حال، سأكون زدت على نفسي، يعني سأكون زدت على نفسي، لأنني لو بعتها نقدا الآن كنت سأبيعها بأقل، كنت سأبيعها بأقل، فهي قيمتها الحقيقية أقل، فسأحسبها بكثير وسأخرج من قيمتها، وهي في الحقيقة لا تساوي هذا، ثم إني سأأخذها بعد لأي وبعد زمن. فكيف تقومها؟ سبحان الله، يعني عندهم طريقة عجيبة في التقويم. فتقومها مثلا، أما العرض فتنظر قيمته، إذا كان حالا الآن مثلا لك عرض على، إذا كان لك عرض على شخص وهو مؤجل سيعطيك مثلا سيارة بعد زمن، تقومها. وإذا كان لك دين أيضا تقومه. كيف تقومه؟ تقومه يقولون أن تقوم النقد بعرض يؤدي ثمنه وقت الحلول، ثم العرض المقدر بنقد حال فيزكي ذلك النقد. نعم، يعني تقول مثلا أنا لي دين على فلان بعد شهر أو بعد سنة مثلا أو بعد ستة أشهر، بعد ستة أشهر، تقول هذا المال الذي بعد ستة أشهر ماذا يشتري مثلا من عرض بعد ستة أشهر، فتقول مثلا كذا، ثم تقول هذا العرض لو بعته الآن مباشرة كسرت به السوق كما يقال عندنا، يعني بعته مباشرة كم يساوي؟ لأنك كيف تقوم نقد مؤجل بنقد حالي بتوسيط عرض؟ انظر إلى عبقرية الفقهاء، يعني أنت الآن لا تستطيع أن تقوم أنه 10,000 ريال بعد سنة كم تساوي الآن مباشرة، ما تستطيع. طيب كيف تفعل؟ تقول 10,000 بعد سنة هذه ماذا يمكنني أن أشتري بها مثلا من أنواع السيارات؟ تقول سيارة من النوع الفلاني. طيب هذه السيارة من النوع الفلاني لو بعتها الآن كم تساوي؟ 7,000 مثلا. فهكذا تكون قدرت القوة الشرائية ل10,000 مؤخرة ب7,000 إيش؟ مثلا معجن، الله أعلم، أو نحو ذلك. هذا معنى قولي. وقد ذكر هذا المقرر المبارك، قال وكيفية التقويم أن يقوم النقد بعرض يؤدي ثمنه وقت الحلول، ثم العرض المقدر بنقد حال فيزكي ذلك النقد. نعم، وهناك من عبر عنها بأوضح لكن لا يحضرني مكانه الآن، لعلي لو وجدته حتى لا يكون هناك خطأ في التصوير. طيب قال هنا كسلعه ولو بارت، أيضا كل السلع الآن نحن عرفنا أنه يقوم أنه يزكي العين والدين بالتفصيل، الدين النقد الحال المرجو يضعه كما هو بعدده. نعم، هذا هو معنى الكلام. إذا كان الدين نقدا حالا مرجوا مباشرة يحسبه كما هو، مثلا أنا لي على فلان 10,000 نقد حال مرجوة، مباشرة تحسب 10,000 تزكيها، تحسبها مع ما تزكيه. أما إذا كان عرضا فإنه يحتاج إلى تقويم، وكذلك إذا كان نقدا لكنه مؤجل، وطبعا الشرط في الجميع أن يكون مرجوا. طيب حينئذ تقومه بالطريقة التي ذكرناها، لأن القيمة ستختلف. أما إذا كان حالا نقدا مرجوا تقومه كما هو، لأن هذا كأنك قبضته الآن، لو ذهبت إلى فلان وقلت أعطني سوف يعطيك. كسلعي ولو بارت. الشيء الثالث الذي يقومه المدير السلع، ينظر البضائع كم تساوي، كم قيمتها في السوق، لا ينظر إلى الثمن الذي اشترى به ولا الثمن الذي يريد أن يبيع به، وإنما ينظر إلى قيمتها في السوق الآن. تقول لأهل السوق بكم تقدر هذا الشيء، بغض النظر أنت بكم اشتريته قديما وبكم تريد أن تبيعه وتربح في هذه أمور أخرى، لكن الآن تقول قيمتها في السوق كم تساوي، ما حكم به السوق، فيقولون لك كذا فتحسبها. ولو بارت، حتى ولو كسدت ولم تستطع بيعها وأنت مدير عادتك أنك تبيع أولا بأول، فأيضا تقومها تقويم المدير. ولو هذا رد على خلاف، لأن بعض علماء المذهب نظروا نظرا دقيقا وقالوا إذا بارت تتحول إلى احتكار، لكن هذا ليس هو المشهور في المذهب. المشهور أنها ولو بارت تقدر جميع السلع سواء بارت أو لم تبر، إلا إن لم يرجه. هكذا عندي، ما أدري هل هي لا إن لم يرجه، لحظة انظر في المتن الآخر. نعم في المتن الآخر لا إن لم يرجه، هذا المتبادل. إذا كان الدير غير مرجو فلا يزكيه، لكن إذا قبضه يوما من الدهر فيزكيه زكاة الدين القرض، والله أعلم كما ذكر. أو كان قرضا، سبق معنا أن أي دين القرض يزكى عندما يقبض مرة واحدة، هذا هو مذهب المالكي. فإن قبضه زكاه لعام، هذا هو. وحوله حول أصله، حول المدير، السلع التي مثلا بيد المدير ونحو ذلك، حول أصل ماله الذي اشتراه به. فمثلا إذا كان ملك المال ورث مثلا من عمه مالا في محرم، ثم اشترى به سلعا في رجب، وأخذ يتاجر 6 أشهر إلى أن جاء المحرم، هل يزكي في محرم ولا في رجب؟ في محرم، هذا هو معناه. وحوله حول أصله، لأن انقلاب المال من عين إلى سلع تجارة هو كأنه نفس المال في جنس واحد، كما لو قلبت المال من ذهب إلى فضة، هل يقطع الحول وتبدأ حولا جديدا؟ لا. فكذلك هنا لو أنك تشتري مثلا بالدولارات تحولها إلى ريالات، ومن الريالات هل كل مرة تبدأ حول جديد؟ إذا ما وجبت زكاة قط على من يعمل في الصرف مثلا. فهذا نفس الشيء الذي يقلب بين المال الكاش وبين البضائع، هذا لا يقطع حوله. وهذا مما يبين بطلان القول الشاذ الذي قال به بعض الفضلاء المعاصرين الذين يعني تؤدي بهم اجتهاداتهم إلى أقوال شاذة، من أن الزكاة في عروض التجارة لا تجب، لأن هذا قد يؤدي إلى أن حتى التجار، حتى الأموال التي يقلبونها إلى بضائع، أنها ينقطع حولها، على زعم هذا العالم الفاضل الذي أخطأ في هذه المسألة خطأ فادحا، فقال إن الزكاة لا تجب في عروض التجارة، وهو يوجب على الموظف المسكين إذا ادخر مثلا 2000 ريال أو كذا أن يكون عليه زكاة، ثم يأتي إلى أموال بالمليارات والغرض منها الربح والزيادة والنماء، ثم يقول إنه لا زكاة فيها. لا شك أن هذا قول باطل، وقد حكى ابن المنذر الإجماع قبل خلافه، يعني لم يعتد بخلاف الظاهرية ونحوهم الذين خلافهم حادث لا يعرف بين السلف والأئمة، خلافهم في وجوب زكاة عروض التجارة. طيب، فالمهم أن هذا إذا قلب من هذا، هذا لا يقطع الحول، فينظر إلى حول الأصل. ولا تقوم الأواني والآلات وبهيمة العمل. المدير سبق أنه يقدر يعني يقوم أو يجمع العين ويقوم الدين على التفصيل المتقدم، ويقوم السلع. أما الأشياء التي يستعملها في التجارة فهي في حكم القنية، ليس فيها زكاة، مثل الأواني التي يضع فيها الأشياء، الآلات التي يستعملها، البهائم التي تعمل له مثلا، هذا كله لا زكاة فيه. فمثلا إذا عنده سيارات تابعة للشركة يركبها الموظفون، هذا لا زكاة فيه. إذا كان مثلا عنده مكاتب وأثاثات المكاتب والمكيفات والمبنى حق الذي أصلا هو اتخذه شركة، كل هذا لا زكاة فيه. إنما الزكاة في الأموال والبضائع والديون التي هي في حكم الأموال، هذا هو الذي فيه الزكاة. وإن اجتمع احتكار وإدارة وتساويا أو احتكر الأكثر فكل على حكمه، وإلا فالجميع الإدارة. طيب، يأتينا إشكال. المالكية يفرقون بين الاحتكار والتجارة على ما تقدم. فإذا كان هذا التاجر بعض سلعه احتكار وبعضها تجارة، فماذا يفعل؟ قالك إذا تساويا أو كان الاحتكار أكثر فكل على حكمه. البضائع التي يتاجر فيها تجارة على وجه الإدارة يقومها كل عام، والبضائع التي يبيعها احتكارا يكون إيش؟ احتكارا. هذا هو الأصل. إلا إذا غلبت الإدارة فالحكم للإدارة. ولماذا؟ يعني نلاحظ معناه أنهم يقولون الاحتكار إذا كان مساويا أو إذا كان أكثر فعلى حكمه، والإدارة على حكمها. وعندنا 3 حالات، إما أن يتساويا، وإما أن يكون الاحتكار أكثر، وإما أن يكون الإدارة أكثر. فإن تساويا أو كان الاحتكار أكثر فكل على حكمه، لا يؤثر أحدهم على حكم الآخر. وإذا كانت الإدارة أكثر أخذ الجزء الذي للاحتكار حكم الإدارة، لأن الحكم للغالب. طيب لماذا لم يغلبوا في الاحتكار على التجارة على الإدارة لما كان أكثر؟ قالوا حفظا لحق الفقراء. وأيهما أحظ للفقراء؟ التجار معاملته معاملة المدير أو المحتكر؟ لا شك أنه المدير، لأن المدير يزكي كل عام والمحتكر لا يزكي إلا مرة واحدة. فقالوا حفظا لحق الفقراء، الإدارة تغلب الاحتكار والاحتكار لا يغلب الإدارة. فإذا غلبت غلبت الإدارة، إذا غلبت غلبت بخلاف الاحتكار. طيب، هذا هو ما يتعلق بزكاة التجارة مما ذكره هنا. نمر على الشرح سريعا. قال وإنما يزكى. نعم قال: ثم انتقل يتكلم على زكاة العروض ومرادهم زكاة العين التي هي عوض العروض. هذا كلام دقيق، لأن زكاة عروض التجارة، وهذه نقطة دقيقة جدا، لا تخرج عروضا أبدا، وإنما تخرج عين. في الحقيقة أن زكاة العين وزكاة عروض التجارة توأمان، ينقلب هذا إلى هذا، لأن أصلا التجارة فيها قلب هذا إلى هذا وهذا إلى هذا، فبالتالي هما نفس الحكم، لذلك نصابهما واحد ونسبتهما واحدة وحولهما واحد وهكذا. فبالتالي قال لك هو في الحقيقة عوض العروض وليس العروض. أما العروض نفسها لا تخرج منها، يعني أنت لو تتاجر في السيارات لا تخرج سيارة زكاة، وإنما تخرج قيمة. وكذلك إذا تتاجر في الإيش، في الأثياب، لأنها ليست مقصودة لذاتها، بالمقصود قيمة. وربما تكون تتاجر في سلع كثيرة جدا، مثل صاحب الحانوت الذي نسميه نحن الدكان، ربما يكون عنده 200 سلعة أو كذا، لا يخرج القيمة. إذ العروض، هذا هو أظنه هذا قول جمهور أهل العلم، يعني أنه يخرج إيش قيمة. إذ العروض لا تزكى، أي لا تتعلق بها زكاة من حيث ذاتها. فقال: وإنما يزكى عرض تجارة لا قنية، فلا زكاة فيه إلا إذا باعه بعين أو ماشية، فيستقبل بثمنه حولا من قبضه كما تقدم في الفائدة. سبق هذا. إذا كان عندك سيارة قنية فلا زكاة فيها. طيب إذا بعتها هل علي زكاة؟ نقول: نعم عليك زكاة الفوائد، أنك الآن استفدت هذا المال، فيجب عليك أن لا يجب عليك حتى يحول عليه الحول، كما تقدم في زكاة الفوائد الجديدة المستفادة. قال: وقوله عرض أي عوض عرض، يعني فيشمل قيمة عروض المدير وثمن عروض المحتكر. المدير يقومها حتى ولو لم يبيعها كما تقدم، والمحتكر حتى يبيعها بعد في ثمنها يزكي، حيث باعها بشروط خمسة، أشار لأولها بقول: إن كان لا زكاة في عينه كالثياب والرقيق، وأما في عينه ما في عينه زكاة كنصاب ماشية أو حلي أو حرث فلا يقوم. حلي، يعني لعله يقصد حلي غير مستعمل، وإلا فالحلي المستعمل بشرطه لا زكاة فيه كما تقدم. قال: أو لعله يقصد ذهب الفضة، ما أدري، فلا يقوم على مدير ولا يزكى. نعم، ولا لعله يقصد يعني حلي غير مستعمل أو حرث، فلا يقوم على مدير ولا يزكي ثمنه محتكر، بل يستقبل بثمنه من يوم قبضه أو من يوم قبضه، إلا إذا قرب الحول وباعه فرارا من الزكاة فيأخذ بزكاة المبدل كما تقدم. ما في عينه الزكاة يزكيه زكاته ماشي أو كذا إذا بلغ النصاب، ما إلا إذا كان قرب الحول باع مثلا الماشية تخلصا من زكاتها، فيعامل بنقيض مقصوده ويأخذ بزكاة الماشية، لأنه هو عادة لا يفعل هذا إلا ليتخلص أو ليقلص مثلا الزكاة، أو يزعم أنه يستقبل عاما حولا جديدا. نقول: لا تستقبل، لو باعه لغير فرار فنقول له استقبل عاما جديدا، لأنك انتقلت من مال زكوي إلى مال زكوي آخر تماما. أما إذا كان فعل هذا فرارا من الزكاة فنوجبها عليه. وكذلك كما ذكر المقرر هنا يدخل في هذا، وهو نفسه سيذكر هذا لعله، يدخل في هذا الماشية إذا كانت دون نصاب. ولهذا هو قال، لاحظ عبارته، قال: كنصاب ماشية. أما إذا كان دون النصاب فهي لا زكاة ماشية فيها، فإذا قصد بها التجارة تكون بضاعة، فيها زكاة البضائع عروض التجارة. ولثانيها بقوله: وملك العرض بشراء لا إن ورثه أو وهب له أو أخذه في خلع، أخذته يعني المرأة في خلع، لأن الذي يأخذ المقابل في الخلع هو المرأة، أو أخذته صداقا ونحو ذلك من الفوائد. هذه تعد فوائد جديدة يستقبل بها حولا جديدا. وقولنا بشراء أحسن من قوله بمعاوضة، أي قول الشيخ خليل قال بمعاوضة، لأنه يشمل الصداق والخلع، فيحتاج إلى تقييده بقولنا مالية لإخراجهما، لأن الصداق والخلع المقابل فيهما ليس ماليا، بل هو إباحة الاستمتاع وأيضا طلب الطلاق ونحو ذلك، إيقاع الطلاق، فهذه معاوضة غير مالية. هو الشرط أن يكون بمعاوضة مالية، فهو قال الشيخ خليل قال بمعاوضة، فنحتاج أن نزيد عليها مالية، لكن لما نقول بشراء انتفى هذا الإشكال. قال: وشمل هذا الشرط والذي قبله الحب المشترى للتجارة، فإنه لا زكاة في عينه. مثلا إذا كان الحب قد زكي، الحرث لا يزكى مرتين. إذا أنت مثلا أخذت هذا المحصول وخزنته وقد زكيته أول ما حصدته، فلا زكاة عليك مرة أخرى حتى لو حالت عليه أحوال عندك. لكن إذا قصدت به التجارة، إذا خزنته لتبيعه مثلا محتكرا، فإنك إذا بعته وجبت عليك الزكاة بشرطها. قال: وعلم بذلك أن المراد بالعرض ما يشمل المثليات، يعني ليس العرض هنا يدخل فيه العرض هنا يدخل فيه المثليات من الأطعمة ونحوها، ولثالثها بقوله بنية تجر، لكن طبعا بالشرط المتقدم أن لا تكون نصاب مثلا حرث وكذا على ما بيناه من التفاصيل، ولثالثها بقوله بنية تجر أي ملك بشراء مع نية تجر مجردة عن نية أخرى، يعني حال الشراء أو مع نية غلته. ويفهم من قوله حال الشراء أنه إذا كان في الأول لم ينوي التجارة ثم نوى فعند المالكية لا تتحول بمجرد النية بل بالفعل، وقد نقله المقرر هنا عن ابن جزي، وكذلك نقل عن الرهوني وكنون أن كلام الباجي يفيد اتفاق المذهب على أن النية لا تنقل العروض من القيا للتجارة، لكن ذكر أن هناك من خالف مثل الإمام أحمد وإسحاق، بمعنى إذا كان عندك أرض واشتريتها لنفسك ثم غيرت نيتك، وقت ما اشتريتها لم تكن ناويا للتجارة ثم غيرت نيتك قررت أن تتاجر فيها، فيفهم من كلام مقرر هنا ويحتاج، أنا حاولت أن أرجع إلى الدسوخ وكذا لكن ما وجدت، لكن هذا كلام مقرر المبارك لطيف وجيد وواضح، قال بل نقل اتفاق المذهب وأيضا جاء به عن ابن رشد في المقدمات أنه بمجرد النية لا تجب الزكاة، يعني مثلا شخص اشترى أرضا ليبنيها ثم غير رأيه وقال سأحتكرها تجارة، فعلى هذا أول سنة وثاني سنة لا أصلا هو المحتكر لا زكاة فيه، لكن حتى لو كان مديرا فليس بمجرد النية تجب حتى تنطبق الشروط السابقة ويحصل تحصل التجارة بالفعل. وهناك من خالف لكن نحن نتكلم عن المذهب، قال لأن بعض أهل العلم الذين يقولون المحتكر كالمدير ثم يقولون الانتقال يحصل بالنية، وأظن هذا الذي يفتى به هنا في المملكة، معناه أنه بمجرد ما نوى الأرض للتجارة سيبدأ يزكي كل عام، واضح؟ هذا على قولهم هم على مقدماتهم هم. أما في المذهب المالكي في المذهب المالكي فلا. طيب قال وعلم بذلك وهذه ثالثة بقول نية تجر أو مع نية غلته، يعني ينوي عند شرائه للتجارة أن يكريه إلى أن يجد ربحا، أو مع نية قنية بأن ينوي، طبعا كل هذا بيناه آنفا فلا نقف عنده طويلا، بأن ينوي عند الشراء ركوبه أو سكناه أو حملا عليه استعمال يعني شخصي إلى أن يجد فيه ربحا فيبيعه، مدام نواه مع الربح فيغلب جانب الربح، لا إن ملكه بلا نية أصلا غير محددة أو نية قنية فقط، طبعا مقصود بلا نية يعني غير محدد هل هو للتجارة أو لا، ليس مقصود كيف يملك إنسان غير من غير قصد أصلا، ليس هذا هو المقصود، أي من غير قصد معين في هذه القصود التي ذكرت، أو نية قنية فقط أو نية غلة فقط أو هما، كل هذا لا زكاة فيه. لو اشترى إنسان عمارة ليؤجرها لا زكاة عليه في نفس العمارة، لكن عليه الأموال التي تجيئه هي فوائد يستقبل بها كما تقدم. قال أو هما أي بنية القنية والغلة معا، حتى لو يستعمل بعضها ويؤجر بعضها ويسكنها أحيانا ويؤجرها أحيانا لا زكاة عليه، فلا زكاة. ولرابعها بقوله وكان ثمنه الذي اشترى به ذلك العرض عينا أو عرضا كذلك أي ملك بشراء سواء كان عرض تجارة أو قنية، حتى لو اشترى هذا العرض بعرض قنية اشتراه هو بماله فالعرض الثاني تجب فيه، مثلا السيارة اشتراها قنية ثم بادل هذه السيارة بسيارة أخرى للتجارة هذه الثانية فيها زكاة عروض التجارة، كمن عنده عرض مقتنا اشتراه بعين ثم باعه بعرض نوى به التجارة هذا هو، فيزكي ثمنه إذا باعه لحوله من وقت اشترائه لأن حوله حول أصلي كما سيأتي، فننظر الحول الأصلي الذي كان حول المال الذي كان اشترى به، لكن ما أدري هل ينقطع هنا به، نعم فيزكي ثمنه إذا باعه لحوله من وقت اشترائه من وقت اشتراء الثاني، نعم بخلاف ما لو كان ما لو كان عنده عرض ملك بلا عوض كهبة وميراث فاستقبل بالثمن، أما إذا اشترى هذا العرض بعرض وهب له فهنا الثاني، طبعا الأول واضح أنه لا زكاة فيه كما تقدم في الشرط الأول، والثاني هذا أيضا لا زكاة فيه يقومها وإنما بعد أن يبيعه يستقبل بالثمن حوله ويستقبل بالثمن زكاته. ولخامسها بقوله وبيع منه أي من العرض وأولى بيعه كله طبعا يعني حتى الشرط أن يباع منه ولو شيء يسير بعين نصابا فأكثر في المحتكر، المحتكر لابد أن يتجمع عنده نصاب كما تقدم، أو أقل ولو درهما في المدير، والدرهم ليس تحديدا وإنما هو ضرب مثل للقليل على الراجح حتى لو نصف درهم، فإن توفرت هذه الشروط زكى كالدين، أي كزكاة الدين المتقدمة أي لسنة من أصله انقبض ثمنه عينا نصابا فأكثر كمل بنفسه ولو قبضه في مرات أو مع فائدة تم حولها أو معد. وسبق هذا كله في الدرس السابق فليرجع إليه. وهذا إن رصد ربه به أي بالعرض المذكور الأسواق، يعني متى يزكيك الدين؟ إن رصد به الأسواق، يعني إن كان محتكرا، بعبارة يعني أوضح هو أراد أن يشرح معنى الاحتكار، ارتفاع الأثمان وهو المسمى بالمحتكر. متى يزكيك الدين؟ يعني مرة واحدة عند القبض إذا كان محتكرا. فقوله كالدين خاص بالمحتكر، والشروط الخمسة المتقدمة عامة فيه وفي المدير. إذن الشروط الخمسة عامة في التجارة بنوعيها، والشرط السادس هذا إن رصد به الأسواق هذا شرط لكون زكاته كالدين، وإلا سيقومها كل عام كما سيقول. قال فيه وفي فكأنه قال إن توفرت الشروط زكاه كزكاة الدين إن كان محتكرا شأنه يرصد الأسواق، وإلا يرصد الأسواق بأن كان مديرا وهو الذي يبيع بالسعر الواقع كيف كان. حتى قال المحشي ولو كان فيه خسر، معروف أن التاجر قد يخسر أحيانا، مثلا يريد أن يحتاج إلى نقد مثلا بسرعة فيبيع هذا ليشتري سلعة أخرى يربح فيها وهكذا كيف كان، ويخلف ما باعه بغيره، يبيع هذا ويشتري هذا، يبيع هذا كأرباب الحوانيت الدكاكين والطوافين بالسلع الباع المتجولون ونحوهم، زكى عينه التي عنده ودينه أي عدده النقد الذي أصله عرض. طبعا ذكر في الـ في الـ في الحاشية أنه نص في المدونة على أن أصحاب الأسفار الذين يجهزون الأمتعة إلى البلدان مديرون، يعني كأنه تجار الشنطة الذين نسميهم، قالك هؤلاء مديرون أيضا. طيب قال زكى عينه التي عنده ودينه أي عدده النقد الذي أصله عرض. طبعا هذا باعتبار أنهم يأتون إلى البلد ويبيعون، يعني أما إذا كانوا يحتكرون فهذا شيء آخر. قال نعم الذي النقد الذي أصله عرض، الحال الذي حل أجله أو كان حالا أصالة، ودينه أي عدده النقد الذي أصله عرض، الحال الدين هذا هو الكائن من التجارة طبعا صد بها، وليس دين القرض، فدين القرض يزكى كزكاة المحتكر كما تقدم. طيب قال الذي أصله عرض، الحال الذي حل أجله أو كان حالا أصالة، يعني أصلا هو باعها غير مؤجلة لكن ما زال المال ما سدد له، أو كان باعها مؤجلة وقد حل الأجل ومع ذلك كان مرجوا المرجو خلاصه، ولو لم يقبضه بالفعل وما تقدم، لأنه في قوة المقبض حتى لو لم يقبض، وما تقدم في زكاة العين من أنه يزكى بعد قبضه مع بقية الشروط ففي غير المدير، يعني في المحتكر أو في المدير إذا كان أصله قرضا، هذا تقدم كله توضيح الدين إذا كان قرضا مطلقا فزكاته إذا قبضه لعام واحد ولو بعد سنين، وأما إذا كان للتجارة ففي تفصيل، إن كان المحتكر فأيضا كذلك، وإن كان لمدير فإنه يقومه كل عام كما تقدمت الإشارة إليه وكما سيأتي قريبا إن شاء الله، وإلا يكون نقدا حالا بأن كان عرضا أو مؤجلا مرجوا فيهما، فالنفي راجع لقول النقد الحال فقط ليس إلى الشرط الأخير، لا بد أن يكون مرجوا فقط بدليل ما بعده لأنه سيقول لا إن لم يرجو. ومرادنا بالعرض ما يشمل طعام السلم، طعام السلم أيضا يدخل في هذا لأنه يكون لك مثلا دفعت المال ولك طعام على شخص يدخل في هذا، قومه على نفسه قيمة عدل لا وكس ولا شطط كل عام، وزكى القيمة لأن الموضوع أنه مرجو فهو في المدير في قوة المقبوض، يزكيها كل عام ليش؟ لأنه كأنه في يده، كسلعه أي المدير كما يقوم كل عام سلعه التي للتجارة ولو بارت سنين، إذ بوارها بضم الباء أي كسادها لا ينقلها لاحتكار ولا قنية، يعني تبقى زكاتها زكاة تجارة وزكاة إدارة في التجارة، ليست زكاة لا تسقط عنها الزكاة أصلا كالقنية ولا تنقلها لزكاة الاحتكار التي يزكيها مرة واحدة. وأما البوار بفتح الباء فمعناه الهلاك، الشيخ الدردير يقول البوار هو الهلاك والبوار هو الكساد، وهذا رأي لبعض العلماء علماء اللغة، لكن كثير من علماء اللغة لم يفرقوا بينهما وإنما قالوا كل منهما بالفتح بوار سواء كان بكساد أو هلاك، لا إن لم يرجه بأن كان على معدم أو ظالم لا تأخذه الأحكام فلا يقومه، إذا كان على فقير جدا لن يستطيع دفع المبلغ أو المال، أو كان على شخص عنده مال لكنه ظالم ولا يستطيع أن يأخذ منه حقه ولا بالقضاء مثلا ولا بالقانون فهذا لا يقومه لأنه في حكم الضائع، يعني فإن قبضه زكاه لعام واحد كالعين الضائع والمصر، لو قدر الله ورد عليه على غير ما توقع عليه زكاة عام واحد، أو كان لأنه ما كان مستفيدا منه ولا كان متمكنا من أخذه، أو كان أي ولا إن كان دينه الذي على المدين قرضا أي كان أصله سلفا ولو مرجوا، القرض دائما لأي شخص زكاته معروفة على المذهب فلا يقوم على نفسه ليزكيه لعدم النماء فيه وخارج عن حكم التجارة، السلف هذا ليس داخلا قالك في التجارة، فإن قبضه زكاه لعام واحد، وإن أقام عند المدين سنين إلا هذا إيش الدين غير المرجو أو القرض، هذا يزكيه مرة واحدة إلا أن يؤخره فرارا من الزكاة فلكل عام مضى، إلا إذا كان هو قرض مثلا لكن أبى أن يقبضه خصيصا ليسقط عن نفسه الزكاة فنعامله بنقيض مقصودي ونقول له إذا قبضته زكيه لكل الأعوام أو يقومه مثلا تجب عليه زكاته معه. وحوله أي المدير الذي يقوم سلعه لزكاته مع عينه ودينه الحال المرجو، حول أصلي أي المال الذي اشترى به السلع، فيكون ابتداء الحول من يوم ملك الأصل أو زكاه أو من يوم ملك الأصل أو زكاه، ولو تأخرت الإدارة عنه كما لو ملك نصابا أو زكاه في المحرم ثم أداره في رجب، أي شرع في التجارة على وجه الإدارة في رجب فحوله المحرم، يعني ينظر إلى أصل المال الذي تاجر فيه. وقيل حوله وسط بين حول الأصل ووقت الإدارة كربيع الثاني، يعني في هذا المثال قيل لا يأخذ المتوسط لا محرم ولا رجب، وسط هو شهر أربع لأنه بين واحد وثلاثة وهو ربيع الثاني، لكن هذا القول قول اللخمي وهو خلاف المعول عليه، الأول هو المعول عليه وقول مالك. ولا تقوم الأواني التي توضع فيها سلع التجارة، هنا مكتوب عندي كالزلع أو كذا فأنا ما عرفت هذا، يمكن شيء كان في زمنهم أو يكون فيه تصحيف، إن شاء الله نراجع نسخة أخرى. والآلات كالمنوال والمنشار والقدوم والمحراث، كل هذا لا زكاة فيه. وبهيمة العمل من حمل من لعلها من جمل من حمل، نعم يعني بهيمة حمل وحرث وغيرهما لبقاء عينها فأشبهت القنية، هذه لا زكاة فيها لأنها تشبه القنية. أخيرا مسألة أخيرة بها نختم، وإن اجتمع لشخص احتكار في عرض وإدارة في آخر، طبعا لا يمكن أن يجتمع الإدارة والاحتكار فيهما جميعا، يعني ليس هذا هو المقصود بهذه المسألة، مقصود بعض العروض تجارة وبعضها احتكار، وتساوي 50% 50% أو احتكر الأكثر وأدار في الأقل، مثلا احتكار 75% والإدارة 25% مثلا أو 60-40، فكل من العرضين على حكمه في الزكاة، 40% حكمها حكم الإدارة، والاحتكار حكمها 60% حكمها 60% حكمها احتكار، وإلا بأن أدار أكثر سلعه واحتكر الأقل، مثلا الإدارة كانت 75% والاحتكار كان 25%، فالجميع للإدارة حتى 25% حتى الربع الذي للاحتكار، ولهذا قال وبطل حكم الاحتكار. فإذا الإدارة إذا غلبت غلبت إحرازا لحظ الفقراء. وبهذا نكون فرغنا من درس عروض التجارة كاملا ولله الحمد متنا وشرحا، جزاكم الله خير على صبركم وعذرا على الإطالة، جزاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.